الاستثمارات يعني ضرورة بالنسبة لمصر لسببين، إنها أولا بتخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي بتسهم في عملية مكافحة البطالة والحد من الارتفاع في نسبة البطالة في مصر. من ناحية أخرى إنه الاستثمارات هي عبارة عن أعمال جديدة، وكل عمل جديد بيضيف إلى الإنتاج، وزيادة الإنتاج بتساعد في النهاية على زيادة دخل المواطنين. فهو احنا يعني الاستثمارات لها هدفين، او بتسعى الى تحقيق هدفين، اولهما اللي هو توفير فرص عمالة جديدة، ومن خلال فرص العمالة الجديدة بيرتفع مستوى معيشة الانسان المصري. ده باختصار شديد جدا. هو طبعا عملية الاستثمارات يعني تحتاج الى تهيئة المناخ المناسب لتصبح مصر بلد جاذب للاستثمارات. ده باختصار شديد اللي احنا بنسعى عليه، او الناس اللي هي بتطلبه. وطبعا في سياسات كثيرة جدا بتؤدي الى زيادة الاستثمارات، انما ما اعرفش اذا كان ده مجال الحديث عنها. يعني أستاذ سعيد، الرئيس مبارك عند الإعلان عن الوزارة الجديدة أعلن أن هذه الوزارة ستكلف بإعداد مصر وتمهيدها للقرن 21. هل تعتقد أن الوزراء الجدد لن ينفذوا السياسة القديمة نفسها التي انتقدتها أنت في مقالات عديدة لك، منها على سبيل المثال فرض أعباء ضريبية على المصريين المغتربين العاملين في الخارج؟ أنا بتصور أنه الاتجاه الجديد بالنسبة للوزارة الجديدة هو التخفيف من الضرائب، ولا العمل على زيادة الضرائب. يمكن الوزارة السابقة طبقت سياسة فرض الضرائب لدرجة أن الناس كانت بتطلق على هذه السياسة سياسة الجباية، انه عايزين فلوس عشان يغطوا العجز بتاع الميزانية. هم فعلا نجحوا في تغطية عجز الميزانية، لكن السياسة اللي اتبعت يعني وان كانت بتحقق عائد سريع للخزانة، الا انها في المدى الطويل بتعتبر سياسة طاردة للاستثمار. واحنا يعني بنقول ان حل مشاكل مصر من خلال الاستثمار. الشيء اللي انا يعني بيخليني اتفائل، او بيخلي الناس تتفائل عندنا في مصر هنا، انه وزير المالية الجديد هو الدكتور محي الدين الغريب، كان من قبل يشغل منصب نائب الهيئة العامة للاستثمار، ومن خلال موقعه كان دائم الشكوى من الرسوم ومن الضرائب ومن المعوقات التي تعوق الاستثمار في مصر. فمن الطبيعي لما يتولى هو وزارة المالية انه يضع اصابعه على المعوقات التي كانت تعوق الاستثمار من خلال الرسوم والضرائب بمختلف المسميات، وان يسعى الى الغائها، وبالتالي يخلق المناخ الجاذب للاستثمار. فانا بتصور ده من ناحية. من ناحية تانية انه هو رئيس الوزراء اعلن ايضا انه التوجه الجديد بالنسبة للوزارة الجديدة هي عملية مصالحة. يعني مش معنى هو ان كان في خصومة ولا في معارك، لكن هو كانت الوضع في مصر هنا ان الحكومة كانت في وادي والمعارضة كانت في وادي اخر، وما كانش في حوار بين الطرفين، وكانت الجسور تكاد تكون مقطوعة تماما بين الحكومة وبين المعارضة. ومن هنا كان من يقرأ الصحف التي تؤيد الحكومة يرى الصورة بيضاء، ومن يقرأ الصحف التي تؤيد المعارضة يرى الصورة سوداء. وطبعا مش ممكن، يعني كان في عملية انفصام في الرؤية نتيجة هاتين الصورتين المتناقضين تماما. من الأمور اللي أعلنها رئيس الوزراء الجديد عند بداية توليه اللي هو الدكتور كمال الجنزوري، أنه أعلن أنه ينوي استشارة المعارضة والاستماع إلى رأيها في القضايا الملحة وفي القضايا القومية وفي المشاكل الرئيسية. بمعنى آخر أنه بيخلق حوار مع المعارضة وبيقيم جسور بينه وبين المعارضة في مصر، وهذا أمر مفيد جدا للمناخ العام. يعني فهو طبعا في خلاف يعني بين الحكومة الجديدة وبين الحكومة السابقة، رغم أن عدد كبير من الوزراء الحاليين كان موجودا في الحكومة السابقة، لكن هو التوجه نفسه فيه اختلاف، الاتجاه نفسه فيه اختلاف. الوزراء أو الذين كانوا في مواقع بيشكوا من المشاكل وضعوا في المواقع اللي هو ممكن من خلالها أو في هذه المواقع أنهم يحلوا المشاكل. الأستاذ سعيد سنبل، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المصرية والكاتب المعروف في الشؤون الاقتصادية، شكرا يا فندم للتحدث مع الأسبوع الاقتصادي في واشنطن. شكرا لك يا أخي. وإلى هنا يا سادة ينتهي برنامج الأسبوع الاقتصادي، عده ضياء بخيت وقدمه مع بديع رفاعي، في الإخراج والهندسة الصوتية مديحة خليفة.